بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. قال: ثم الإسناد، وهو الطريق الموصلة إلى المتن، وهو أي المتن، وهو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. الآن يريد أن يتحدث عن نهاية الإسناد الذي هو المتن. الغاية من الإسناد هي توثيق المتن، التوثيق للمتن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فلا يقنع ولا يرتضي لأنفسهم المحدثون رضي الله تعالى عنهم أن يقولوا، يسمع أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بدون توثيق، إنما لا بد من إسناد يثبت للقائل أنه متصل القول برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أنه قال كذا وكذا. فهذا الطريق الموصلة إلى المتن، الطريق الموصلة إلى المتن تسمى إسنادا. حدثنا فلان عن فلان، هذا يسمى إسنادا. هذا الإسناد يوصل إلى المتن، والمتن هو الغاية التي تنتهي بها الإسناد. الغاية التي يوصلك إليها الإسناد هي المتن الذي نريد أن نحتج به على حكم فقهي أو على معنى من معاني الترغيب والترهيب أو من الأخلاق أو الآداب أو غير ذلك. وهذا المتن ينبغي أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره كما سيأتي معنا. قال: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. وهو يعني المتن، عفوا، وهو السند، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما، أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. يعني أن هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون منقولا تصريحا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا التصريح، وسيأتي معنا باقي الأقسام من التصريح بالقول ومن التصريح بالفعل ومن التصريح بالتقرير إلى آخره، ومن الذي لا يصرح فيه إنما يحكم به بأنه تصريح أو تقرير أو صفة إلى آخر ما هنالك. نعم. قال: مثال المرفوع من القول تصريحا، يعني لدينا الآن أنواع من هذا الرفع، أنواع من هذا الرفع سوف يأتي عليها جميعا. قال: مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني يقول الصحابي، أو إذا إنسان غير الصحابي، تابعي أو تابع تابعي، أو إنسان في زماننا هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع تصريحا. ناقص سند، ما في سند، خير إن شاء الله، لكن هذا يسمى مرفوعا تصريحا. كلمة مرفوع تعني أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمي إليه، أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا معنى كلمة مرفوع. مرفوع أنه من قوله وليس من قول غيره صلوات الله وسلامه عليه. نعم، بغض النظر عن درجة الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو غير ذلك. نعم. قال: أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك، أي صيغة من هذه الصيغ تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك القول، فهذا يسمى مرفوعا تصريحا. أي صيغة من الصيغ تفيد أن القول من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى مرفوعا تصريحا. نعم. قال: مثال المرفوع من الفعل تصريحا. أحيانا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منسوب إليه، لكنه ليس بقول إنما هو فعل. ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أنه فعله، فهذا يسمى مرفوعا تصريحا. أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هنا ما نقل لنا قولا من قوله عليه الصلاة والسلام، إنما نقل لنا فعله، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، فهذا يسمى مرفوعا تصريحا، مرفوعا من الفعل تصريحا. مر معنا قبل قليل مرفوع القول تصريحا، وهنا مرفوع الفعل تصريحا. نعم. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. التقرير الفعل معروف، شو الفعل؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والقول معروف ما هو القول. أما التقرير فهو أن يفعل شيء بحضرته صلى الله عليه وسلم، يكون موجود وإنسان يفعل فعلا أو يقول قولا أو يتصرف تصرف، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت على ذلك لا يتكلم. فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل من أحد أصحابه، فمعنى ذلك أنه موافق عليه، وهذا ما يسمى بالتقرير، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بكذا، أقر بهذا الفعل الذي فعله الصحابي، فهذا يسمى مرفوعا تقريرا وتصريحا. مرفوعا تقريرا تصريحا، وهذا له حجة القول وله حجة الفعل، ولكن في التشريع هو ليست له دلالة على فعل معين أو على حكم معين، مثل الفعل، يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، فمعنى ذلك هذا الفعل واجب، إلا أن يصرفه صارف إلى الندب. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا، فمعنى ذلك أن هذا الفعل حرام، إلا أن يصرفه صارف إلى الكراهة. أما بالفعل، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فعلى ماذا يدل؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل، فعلى ماذا يدل؟ هل يدل على الوجوب؟ أم يدل على الندب؟ أم يدل على الإباحة؟ قال علماء أصول الفقه يقولون إن الفعل إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يدل على الجواز فقط، لا يدل إلا على الجواز. والجواز شو معنى الجواز؟ الجواز يشمل الواجب ويشمل المندوب السنة ويشمل المباح ويشمل المكروه، كل ذلك جواز. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فهذا الفعل لا يقتضي شيئا معينا، إنما يقتضي الجواز، يعني قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها، مثل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مكروها. نعم، إذا أراد أن يبين لنا أن حكما من الأحكام ليس بحرام فإنه يفعله، فنتبين حينما فعله أنه ليس بحرام، إنما هو مكروها كراهة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب واقفا، فخشي أن يستدل أصحابه على هذا النهي بأنه حرام، الشرب واقف حرام، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ شرب زمزم واقفا لما نزل إلى زمزم، وأعطاه سيدنا العباس عمه، سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، أعطاه من ماء زمزم فأخذه وشربه واقفا صلوات الله وسلامه. لماذا شربه واقفا؟ حتى يدلنا على أن النهي الذي نهيتكم عنه عن الشرب واقفا ليس بحرام، وإنما هو مكروه كراهة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه حتى يدلنا على أنه ليس بحرام، إنما هو مكروه كراهة. لكن بالنسبة إلى النبي عليه السلام يكون فعله واجبا لأنه هو مشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على الشريعة، بالنسبة لنا الشرب واقفا مكروه، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم واجب، لازم يقوم ويشرب واقف حتى يعلمنا ديننا ويبين لنا أن هذا الفعل ليس بحرام. إذن الفعل والتقرير لا يدلان على حكم معين، إنما يدلان على الجواز. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل من الأفعال هل يدل على أنه واجب؟ لا. أنه مندوب؟ لا. أنه مباح؟ لا. أنه مكروه؟ لا. إنما يدل على الجواز الذي يشملها جميعا. ثم بعد ذلك المجتهد يبذل جهده ويعمل فكره ويطلع على الأدلة، سائر الأدلة ووجوه الأحكام، ثم يقرر بعد ذلك هل هذا الفعل واجب أو مكروه أو مندوب أو مباح إلى آخر ما هنالك. أما مجرد الفعل أو مجرد التقرير فإنه لا يدل على شيء من ذلك أبدا، إنما يدل على مجرد الجواز. قال: ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. إذا فعل فعل نعم هذا ساقط من هذه النسخة. مثال المرفوع من التقرير تصريحا إن يقول الصحابي فعلت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل أو فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر فعل رجل من الرجال، إنسان فعل فعل فأنكره، خلاص الإنكار يدل على أنه حرام أو مكروه على حسب الدليل. وإذا لم ينكر صلى الله عليه وسلم، سكوته عليه الصلاة والسلام شو اسمه؟ السكوت إقرار، السكوت إقرار، وهذا الذي يسميه علماء المصطلح بالتقرير، تقرير ولكنه تقرير صريح أنه فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فسكت ولم ينكر على ذلك. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا. ننتقل الآن إلى نوع آخر، أخذنا التصريح بالقول وبالفعل وبالتقرير، الآن هو مرفوع، مرفوع قولا أو فعلا أو تقريرا، ولكن مو مرفوع صراحة، مو صراحة، إنما له حكم المرفوع وليس بمرفوع. قال: مثال القول المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان إخباره له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. نعم، موقف أو موقف، نعم، وقفه على كذا أو أوقفه أو وقفه. نعم، الآن هذا حكم من الأحكام في علم المصطلح، وهو أن كلام الصحابي شو اسمه؟ كلام الصحابي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن اسمه حديث مرفوع، مرفوعا إلى حضرته صلى الله عليه وسلم. أما كلام الصحابي من عندي نفسي إذا هو عم يتكلم، منسمي هذا الحديث موقوف. شو منسميه؟ موقوف، لأنه وقف عند الصحابي، وقف عند الصحابي رضي الله تعالى. طيب، أحيانا في بعض الأحيان الصحابي يتكلم كلاما من عند نفسه، ما بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكلام لا مجال للرأي فيه، مو موضوع اجتهاد هو عم يقوله من عن نفسه، لابد أن يكون سمعه من أحد أمرين، يا أما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعه عن الكتب القديمة من الإسرائيليات، من التوراة والإنجيل وغير ذلك. الصحابة ما بيعرفوا لا توراة ولا إنجيل. في اثنين من الصحابة مثلا، سيدنا عبد الله بن سلام وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، أخذوا عن التوراة. سيدنا عبد الله بن سلام أصلا كان من اليهود، ثم أكرمه الله تبارك وتعالى فكان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وقعت له كتب قديمة في موقعة اليرموك، فكان يروي عنها في بعض الأحيان، كتب قديمة من التوراة وغيرها، فكان يروي عنها رضي الله تعالى. وكان بعض أصحابه إذا أحب أن يسمع منه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحدثنا عن الكتب القديمة، ما بدنا الآن ما بدنا نسمع شيء من الكتب القديمة، بدنا نسمع شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا أمنا أحاديث الصحابة الذين أخذوا عن الكتب القديمة، لجأنا إلى الصحابة الآخرين، سيدنا أبو هريرة، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا أنس، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر وعثمان وعلي، الصحابة كلهم، إذا واحد منهم قال مثلا من فعل كذا وكذا فله 30 حسنة، طيب منين بده يجيب الكلام هو؟ الصحابة منين بده يجيب الكلام من 30 حسنة؟ منين جابه؟ لابد أن أحدا أوقفه على هذا الكلام، واحد دله له من فعل كذا وكذا فله 30 حسنة. أما هو من عن نفسه شو بدري إنه له 30 حسنة من يفعل هذا الفعل؟ دل بذلك على أنه ليس يتكلم من عند نفسه، إنما يتكلم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بنسميه مرفوع حكما لا تصريحا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هذا نقول مرفوع تصريحا. أما وقت يقول من فعل كذا وكذا فله كذا حسنة، فله درجة في الجنة، طيب هذا منقول مرفوع كمان، نعطيه حكم الرفع، لكنه مرفوع حكما مو تصريحا. يعني معنات مرفوع حكما أننا نحكم على هذا القول، وإن كان من قول الصحابي نحكم عليه بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا كيف أخواننا؟ نحكم عليه بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا تحدث بشيء لا مجال للاجتهاد فيه. مثل إيش مجال الاجتهاد؟ مثل ما قلنا أنه يعين عدد معين من الحسنات أو السيئات على فعل من الأفعال، أو يتحدث عن المغيبات، يتحدث عما مضى من أخبار الأمم السابقة. شو عرفوا الصحابي نمدجي؟ العرب كانوا أمة أمية، العرب كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ما عندوا كتابة ولا نمد يجيب هذا الكلام. أو يتحدث عما سيأتي من علامات قيام الساعة، مثلا علامات الساعة كثيرة جدا تأتي معنا إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عما سيأتي، عن المستقبل البعيد. طيب الصحابي إذا تحدث بذلك نمد يجيب الكلام هذا؟ لولا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال به. كل ذلك يسمى مرفوعا حكما لا تصريحا، يعني نعطيه حكم المرفوع وإن لم يكن مرفوعا، ولو كان كلام الصحابي لكن نعطيه حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ينبني على هذا الكلام؟ ينبني على هذا الكلام أن الفقهاء إذا اختلفوا مع بعضهم بعض، واحد من الفقهاء استدل بحديث مرفوعا حكما مثل الحديث هذا، استطاع أنه يستشهد بحديث من قول الصحابي لكنه لا مجال للاجتهاد فيه. الفقيه الآخر بيقول له سمعا وطاعة، هذا نعطيه حكم الرفع كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا حكمه حكم الحديث المرفوع إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، مثل ما أن الصحابي الذي أخذ عن الإسرائيليات خلاص ما بناخذ بكلامه، إذا تحدث بشيء عن المغيبات ما بناخذ كلام، لأنه قد يكون أخذها من الكتب القديمة. طيب، وباقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يأخذوا عن الإسرائيليات. طيب، قال: أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه. أما لو كان عم يتحدث شغلة فيها اجتهاد، يقول يحرم عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، أو يحل لكم، أو هو عم يجتهد عند نفسه، عم يجتهد اجتهاد في أن الحكم الفلاني كذا وكذا، هذا كلامه هو. أما إذا كان ما لا مجال للاجتهاد فيه نعطي حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. أحيانا بيكون الصحابي عم يشرح غريب الحديث، أو عم يشرح يعني كلمة غريبة بالحديث عم يشرحها، أو لغة من لغات الحديث عم يشرحها ويبينها، فهذا ما لا علاقة له بالأحكام ولا يأخذ حكم الرفع. كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، كذلك هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الإخبار بما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كذلك هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما كان إخباره له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، لازم في واحد خبره هذا الكلام، وإلا منين بده يجيب؟ من بيت أبوه ما بيجيب الكلام، ويخترع اختراع. الصحابة لا يفعلون ذلك ولا يكذبون على الله تبارك وتعالى، إذن لابد أن أحدا أخبره. ومن الذي يخبر الصحابة بمثل هذه الأمور غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، بده واحد يكون أوقفه على هذا الكلام. أيوة، ولا موقف للصحابة، ما في واحد يوقفهم على هذا الكلام ويدلهم عليه ويعلمهم إياه، ما في أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، يعني قلنا الصحابة الذين لم يأخذوا عن الإسرائيليات خلاص هذول إمنا حديثنا على جنب، وباقي الصحابة إذا تحدث أحدهم بحديث لا مجال للرأي فيه كالأنواع السابقة التي مرت معنا، إذن نعطي هذا الحديث حكم الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان ما سمعه منه أو عنه بواسطة. خلاص، طالما أن الصحابي تحدث بما لا مجال للرأي فيه فكأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما هو سمع؟ سمع من صحابي آخر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل الأحوال الصحابة كلهم عدول، فأي كلام من هذا المجال ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما فهو على العين والرأس، يأخذ حكم الحديث المرفوع. قال: ومثال المرفوع من الفعل حكما، هذا اللي مر معنا مرفوع من القول حكما، الآن مرفوع من الفعل حكما، أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قالت كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوعين. هذا فعل الصحابي، قلنا قول الصحابي إذا قال كلام لا مجال للاجتهاد فيه. بنقول هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حكما، نحكم عليه بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو فعل فعلا، ما قال الصحابي ما تكلم، إنما فعل، فعل فعلا لا مجال للاجتهاد فيه، شو بنقول؟ بنقول هذا مرفوع من الفعل حكما، فعله الصحابي لكن كأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونحكم عليه بأنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كما روى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن سيدنا علي بن أبي طالب صلى صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين. هذا في مجال الاجتهاد، يعني بصير يكون سيدنا علي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يركع في صلاة الكسوف ركوعين ويروح ويركعهم ثلاثة ولا أربعة، بيعملها سيدنا علي؟ لا يفعل ذلك، لولا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لما فعله. معروف معلومكم أنه صلاة الكسوف فيها في كل ركعتين قيامان وركوعان، قيامان وركوعان، يعني بوقف الله أكبر بيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع من الركوع فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع مرة أخرى ثم يرفع من الركوع ثم يسجد. هذه صلاة الكسوف العادية، هي ركعة لصلاة الكسوف أو الخسوف، هكذا تصلى هذه الصلاة بركوعين وقيامين، كل ركعة بقيامين وركوعين. طيب هذا الفقهاء رضي الله تعالى عنهم يقولون هذا حكم صلاة الكسوف. طيب جاءنا حكم عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه كان يصلي صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين، شو منقول؟ نقول هو عم يخترع هذه الصلاة من عنده؟ لا، هذه الصلاة ما عم يخترع من عنده، هو ينقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتكلم، لو لم يتكلم معلش خير إن شاء الله، فعله هذا يدل على أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرض فعله وكأنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض على باقي الأدلة. الإمام الشافعي وضع في حسابه حديث سيدنا علي بن أبي طالب، ووضع في حسابه باقي الأحاديث التي وردت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن الأحاديث التي تقول بأنه كان يركع في كل ركعة ركوعين ويقوم قيامين هي أرجح من سواها، أرجح من رواية سيدنا علي بن أبي طالب، فلذلك أخذ بها وأقرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، وتركوا صلاة سيدنا علي مو لأنه سيدنا علي صلىها ولم تقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما لأنها لم تثبت أمام الأدلة الأخرى، بالمقارنة مع الأدلة الأخرى طلعت ضعيفة، أضعفتها الأدلة الأخرى فلم يأخذوا بها، وإلا لولا هذه المشكلة كان أخذوا بها، لأن حكمها حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مرفوع تصريحا، مرفوع تصريحا، يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أما المرفوع من الفعل حكما التابعي يقول رأيت الصحابي، رأيت سيدنا علي يركع في صلاة الكسوف أكثر من ركوعين. طيب الفعل الذي فعله سيدنا علي في مجال للاجتهاد فيه؟ واحد يقيس على صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بركوعين وقيامين، بيقيس عليها بيقول والله خلينا نساويهم ثلاثة ونساويهم أربعة، ما لا يفعل هذا، الصحابي لا يفعل هذا، إذا نعطيه حكم المرفوع، هو موقوف على الصحابي فنعطيه حكم المرفوع. نعم، صار في عنا مرفوع من القول تصريحا، ومرفوع من القول حكما، ومرفوع من الفعل تصريحا، ومرفوع من الفعل حكما. نعم. أن فعل الصحابة؟ نعم ممكن الفعل هو فعل سيدنا علي بن أبي طالب الركوعين الأكثر من الركوعين اللي ركعهم، شو مستندوا فيهم؟ قد يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن طبعا ممكن أن يكون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله، الله أعلم، ما نقل إلنا، لكن أيا كان سواء كان سيدنا علي بن أبي طالب رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأكثر من ركوعين أو سمعه يأمر بالصلاة بأكثر من ركوعين، على كل هذا من المرفوع من الفعل حكما، مرفوع من الفعل حكما. لا، عم يسأل أن الصحابي الذي يأخذ عن الإسرائيليات، لو قال الصحابي الذي يأخذ عن الإسرائيليات من فعل كذا وكذا فله كذا درجة في الجنة، فله في الجنة الثواب الفلاني، أو له من الحور العين، أو له من البساتين والأنهار وكذا، هذا يؤخذ عنه؟ لا يؤخذ، طالما أنه يأخذ عن الكتب القديمة خلاص. يا أما بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ كلامه ونحطه على رأسنا. إذا عبد الله بن سلام مثلا رضي الله تعالى عنه، ولا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص كلامه صدق وحق لا شك فيه ولا ريب. أما ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو عم يوعظ سيدنا عبد الله بن عمرو مثلا، ذكر فعل من الأفعال له ثواب من، أو ذكر فعل الأفعال له عقاب مخصوص. إذا ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوقف، نقول بجوز أخذه عن الكتب القديمة، لأن من عادته أن يأخذ عن الكتب القديمة، متوقف. أما غيره من الصحابة، لو كان أبو هريرة، لو كان أبو هريرة هو اللي عم يقول هذا الكلام، كمان بنأخذه ونحطه على رأسنا، لأنه أبو هريرة لا ينقل عن الكتب القديمة، إنما ينقل عما ما له مصدر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ومثال المرفوع من التقرير حكما، من أول مثال مرفوع من التقرير تصريحا، كان يفعل الصحابي فعلا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي نعم. الآن مرفوع من التقرير حكما، أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله من عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. يعني أي فعل من الأفعال، يعني إذا الصحابي قال فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا شو بيكون؟ هذا مرفوع من التقرير تصريحا، عم يقول أنا فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قعد دام مني وشافني وفعلت كذا وكذا بحضرتي فلم ينكر علي، هذا مرفوع من التقرير تصريحا. أما لو قال كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما قال بحضرته، ما قال بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، قال كنا نفعل بحضرته، كنا نعزل والقرآن ينزل، أول وحي ينزل، هذا ما عم يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم اطلع صراحة، ما قال دام النبي صلى الله عليه وسلم، شلون بده يشوفه النبي اللهم صل عليه وهو يعزل، يعزل يعني يجامع زوجته فلا ينزل المني إلا خارج الرحم، إذا أراد أن ينزل المني نزع ذكره فألقى المني خارج الرحم، هذا يسمى العزل. فيقول الصحابي كنا نعزل والوحي ينزل أو القرآن ينزل. إذا معنى هذا الكلام ما في اطلاع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشر على هذا الفعل، ولكن طالما أنه كانوا يفعلون ذلك والقرآن ينزل، فلو كان حراما لنزل في القرآن النهي عن ذلك ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الفعل، طالما أنه كانوا يفعلونه في عهد صلى الله عليه وسلم والقرآن يتنزل، ولو كان أمر خفي قد يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يخفى على الله تعالى؟ لا يخفى على الله، والقرآن يتنزل، إذن ليس في العزل إشكال أبدا طالما أنه مرفوعا من التقرير حكما، هذا مرفوع من التقرير حكما، وإن لم يقل كنا نفعله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ورد عن الصحابة بهذا النص كنا نأكل الخيل على عهده صلى الله عليه وسلم، طيب خلاص إذا أكلوا الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليهم، معنى ذلك أنه مباح، أنه يجوز أكله، طيب ضروري الصحابي يقول أكلت الخيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قال ذلك هذا نقول له مرفوع من التقرير تصريحا، أما لما قال كنا نأكل الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنك على أنها كانت عادة شائعة وعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها. ولو لم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لكان الله يعلم بها ولنهاهم عنها في نص القرآن. فمعنى ذلك أن ذلك له حكم التقرير المرفوع صراحة. نعم. قال: ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم. يعني عادة بيسألوا الصحابة الله يرضى عنهم ما بيتركوا مسألة إذا كانوا يقعون في أمر معين من الأمور فإنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حرم لنقل ذلك. ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. نعم. ويلتحق بقول حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية أو رواه. نعم. يعني أحيانا التابعي بيكون عنده شك، لكن عنده غلبة ظن، عنده غلبة ظن أن هذا الحديث سمعه من سيدنا عبد الله بن عباس مثلا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه مو متأكد 100% عنده شك بسيط ما بيقول سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول سمعت ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هيك بيقول يرفعه أو ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي العبارة أقل دلالة في التصريح بما يقول قال وسمعت وحدثني وأنبأني، مما يقول أنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقول سيدنا سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه يقول قال ابن عباس الشفاء في ثلاثة: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية من نار، وأنهى أمتي عن الكي، يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو قال سعد بن جبير في آخر الحديث؟ في أول الحديث ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن ابن عباس الشفاء في ثلاثة. الشفاء رأسا من كلام مين؟ كأنه من كلام عبد الله بن عباس. قال ابن عباس الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية من نار، وأنهى أمتي عن الكي. ثم قال سعد بن جبير يرفعه، من الذي يرفعه؟ عبد الله بن عباس، يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كمان يسمى مرفوعا حكما، يسمى مرفوعا حكما. نعم. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال تقاتلون قوما بكل النسخ ولا قال صلحوا يا أخوان، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مكتوب كما في نسختين قال وهو الصواب. يعني ابن سيرين رضي الله تعالى عنه التابعي الإمام الجليل يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال تقاتلون قوما إلى آخر الحديث من علامات الساعة، حديث من علامات الساعة. طيب ليش قال قال قال؟ مين اللي قال الثاني؟ قال الأول أبو هريرة، بس مين قال الثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاختصر الحديث سيدنا محمد بن سيرين واعتبر الفاعل معلوما وهو النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم عند الجميع فلم يذكره. عن أبي هريرة قال قال تقاتلون قوما إلى آخره، فهذا كذلك له نفس الحكم، مرفوع حكما. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، أن أهل البصرة ما بيقولوا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا قال قال خلاص بكفي. نعم. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر أن ذلك مرفوع، يعني الصحابي لما يقول من السنة كذا، سنة السنة سنة مين؟ في عند الصحابي في عنده سنة أخرى يقدسها وبيعظمها وبينقلها للناس وبيبلغها إلى الخلق غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابي إذا قال من السنة كذا فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حكما. نعم. فالأكثر أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، وقال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين إلى آخر. يعني رأي ابن عبد البر أنه مو بس الصحابي إذا قال من السنة كذا، أي واحد ولو من التابعين أو غيرهم قال من السنة كذا، فشو معنى هذا؟ أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا من سنة العمرين، العمرين يعني سيدنا أبو بكر وعمر، من سنة العمرين أو من سنة الصحابة أن يفعلوا كذا أو من سنة التابعين أن يفعلوا كذا، إذا أضافها إلى أحد خلاص بتكون مضافة إلى من أضيفت إليه. أما إذا قال من السنة كذا وسكت، سنة من بتكون؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي نقل الاتفاق نظر، أنه في اتفاق على هذا الكلام ولا هذا حكم مختلف فيه، قال هذا الكلام في نظر، يعني مو اتفاق مو إجماع من العلماء. في بعض العلماء قال أنه إذا حدا قال من السنة كذا أنه ما يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدنا كلام أصرح من هيك، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يقول من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، في قولين عن الإمام الشافعي، قول أنه إذا الصحابي قال من السنة كذا أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الآخر أنه ليس من السنة. وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر. يعني هؤلاء الثلاثة من الشافعية ومن الحنفية ومن الظاهرية قالوا بأنه إذا جاءت الصيغة هكذا من السنة كذا فليس ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا رأي هؤلاء الثلاثة على عين الرأس، لكن رأي هؤلاء الثلاثة لا يصمد أمام رأي الجمهور من العلماء، علماء الحديث وعلماء الفقه والمجتهدون رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء كلهم على أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فذلك يدل على أنه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أهل الظاهر مذهب داود الظاهري، مذهب داود الظاهري، لكن انقرض المذهب، انقرض وانتهى العمل به ولم تنقل أصوله، إنما نقلت فروعه في كتاب المحلى لابن حزم، لكن الأصول لم تنقل، لذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب، تقليد هذا المذهب لا يجوز لانتهائه. نعم، أصوله غير موجودة، وتكون الأصول موجودة يجوز التقليد، أما الأصول غير موجودة فلا يجوز التقليد. واحتجوا هؤلاء الثلاثة، أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، احتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، أنه قد تكون من السنة السنة النبوية، وقد يكون من السنة سنة أخرى غير السنة النبوية. فأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، يعني بعيد جدا أن الصحابي يقول من السنة كذا ويكون قصده أنه من سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستبعد جدا. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. شايف شو قال له سيدنا عبد الله بن عمر للحجاج هو عم يناقشه في مناقشة جرت بينهما، قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، يعني صلاة الظهر قيمها بكير لا تأخر لا تأخر. يعني لما قال سيدنا عبد الله بن عمر إن كنت تريد السنة، سنة مين بقصد؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان كلامه يدل على سنة أخرى كان الحجاج ما سكت له، الحجاج ما بيسكت لا ابن عمر ولا غير ابن عمر، ما عنده كبير أحد يتجرأ على مقام الصحابة وعلى غيره. فلو كانت هذه الكلمة تدل على سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان مباشرة ردها على ابن عمر رضي الله تعالى، فلما لم يردها الحجاج دل ذلك على أن هذا الاستعمال صحيح، استعمال كلمة من السنة كذا المقصود به أن تكون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالم ابن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن شهاب التابعي عم يسأل أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم التهجير بالصلاة؟ قال وهل يعنون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال له من السنة خلاص انتهى الإشكال. فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة، طبعا في فقهاء سبعة فقهاء المدينة المنورة، هؤلاء من المجتهدين اجتهادا مطلقا ومن كبار العلماء في تاريخ الإسلام، هؤلاء السبعة منهم سيدنا سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. نقل سيدنا سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن إذا كان مرفوع ليش ابن عمر ما قال له للحجاج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر بالصلاة، ما قال له هيك، قال له من السنة. طيب شو قال الجواب على هذا؟ قال فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا، أن سيدنا عبد الله بن عمر ما تذكر اللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم شو قال بالحرف الواحد، تورع أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو متأكد أن هذا من سنته عليه الصلاة والسلام ومن فعله، فقال له من السنة كذا. نعم نعم اجتهاد يكون اجتهاد بالنسبة لنا، إذا أنا من السنة كذا يكون اجتهاد الفقهاء، نكون عم ننقل عن الفقهاء اجتهادهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور. نعم قالوا من هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، أخرجاه في الصحيحين. شايف سيدنا أنس عم من السنة إذا الواحد عنده زوجة وتزوج عليها امرأة أخرى بكرا أن يقيم عند البكر سبعة أيام ولا يقضي هذه الأيام، إذا انتهت أيام السبعة لا يقضيها لزوجته الأولى لا يقضيها. طيب قال من السنة كذا، فشو قصده سيدنا أنس من السنة؟ أنه سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أخرجاه في الصحيحين. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، ما في معنى كلمة من السنة ليس له إلا هذا المعنى من الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، الصحابي يقول أمرنا بكذا، فما هو معنى ذلك؟ ما هو معنى هذه الصيغة أمرنا بكذا؟ مين اللي بده يأمر الصحابة؟ هل كانوا في زمنهم يتلقون أمرا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بتلقوا أوامرهم إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فمعنى ذلك أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عليه الصلاة والسلام. نعم ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. يعني إجوا بعض العلماء كمان قلة قليلة، مثل قول أول ما التقى ثلاثة من العلماء مثلا خالفوا، كمان هون فئة قليلة خالفت، فقالوا لعله يكون أمرنا بكذا، يعني الأمر هذا مو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر القرآن أو أمر الإجماع، إجماع الأمة أو أمر الشرع، لكن باجتهاد اجتهدوا فوجدوا كذا وكذا، لعله يكون كذلك. وأجيبوا أن هؤلاء العلماء الذين قالوا هذا القول، أجيبوا بأن الأصل هو الأول، وهو أن يكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح، يعني الراجح القوي أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. إذا واحد له رئيس وقال أمرت بكذا، من اللي أمره؟ رئيسه. الصحابة الله رضي عنهم لم يكن لهم رئيس ولم يكن لهم كبير ولم يكن لهم محترم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وهو احتمال ضعيف. يعني جابوا لنا شبهة ثانية على هذا الكلام، أنه لعله الصحابي لما قال أمرنا بكذا أنه أصدق باجتهادي، أنا عم بجتهد وعم أقول نحن مأمورين من قبل الشرع بكذا وكذا. قال له هذا الاحتمال موجود لو قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، هذا الاحتمال موجود أنه يكون يعني أمرنا، لكن أنا عم بفهم هذا الأمر أمر هو مو أمر، لأنه ما نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الإشكال، أما عم يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا أن نفعل كذا، فهذا احتمال أنه يكون باجتهاد الصحابي احتمال ضعيف. والأصل أنه أمره اللفظي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. الصحابي مو رجل أعجمي ما بيعرف لغة العرب ولا عايش مع العرب ولا بيفهم كلامه، لما بيقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا بكذا، معنى ذلك الأمر الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا صراحة. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم، كانوا يفعلون في زمنه صلى الله عليه وسلم وكنا نفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا له حكم المرفوع حكما. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمار بن ياسر عم يقول من صام اليوم الذي يشك فيه، يعني اليوم 30 من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية الهلال ولم يشهد أحد برؤيته، ما حد شهد قال شفت الهلال، لكن إشاعة بين الناس عم يقولوا أنه شافوا الهلال، هل يجوز صيام هذا اليوم؟ لا يجوز، هذا الصيام وصيام يوم الشك، وصيام يوم الشك حرام لا يجوز. طيب شوف سيدنا عمار شو عم يقول، عم يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا بيكون عم يجتهد من عند حاله، اللي عم يقول هي عم يوقع صائم يوم الشك بالمعصية صراحة، نقول والله هذا محتمل؟ لا مو محتمل، هذا مرفوع حكما، له حكم المرفوع قطعا. نعم. نعم هذا اجتهاد، اجتهاد. نعم. فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. انتهينا الآن من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما بالقول أو بالفعل أو بالتقرير، انتهينا من ذلك. الآن ننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى الكلام الذي هو من كلام الصحابي من عند نفسه في كلام آخر، كلام من عند نفسه وليس له حكم الحديث المرفوع وليس له حكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما يسمى بالحديث الموقوف، نأتي عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.